هذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب زاد المعاد. الخامسة والعشرون: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. وقال أحمد ابن زهير ابن حرب: حدثنا أبي، حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: اجتمع أبو هريرة وكعب، فقال أبو هريرة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه. فقال كعب: أنا أحدثكم عن يوم الجمعة، إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماوات والأرض والبر والبحر والجبال والشجر والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين، وحفت الملائكة بأبواب المساجد فيكتبون من جاء الأول فالأول حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، فمن جاء بعد جاء لحق الله لما كتب عليه، وحق على كل حال من أن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة. والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي هريرة، وأنا أرى إن كان لأهله طيب يمس منه. السادسة والعشرون: أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربهم منه أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. وروى يحيى بن يمان عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولدينا مزيد، قال: يتجلى لهم في كل جمعة. وذكر الطبراني في معجمه من حديث أبي نعيم المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: سارعوا إلى الجمعة، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور، فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة، فيحدث الله سبحانه لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا قد رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى أهليهم فيحدثونهم بما أحدث الله لهم. قال: ثم دخل عبد الله المسجد فإذا هو برجلين، فقال عبد الله: رجلان وأنا الثالث، إن يشأ الله يبارك في الثالث. وذكر البيهقي في الشعب عن علقمة بن قيس قال: رحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى جمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. ثم قال: وما أربع أربعة ببعيد. قال الدارقطني في كتاب الرؤية: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن، حدثنا محمد بن عثمان بن محمد، حدثنا مروان بن جعفر، حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هاشم، حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم فأحدثهم عهدا بالنظر إليه من بكر في كل جمعة، وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا محمد بن نوح، حدثنا محمد بن موسى بن سفيان السكري، حدثنا عبد الله بن الجهم الرازي، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أبي طيبة عن عاصم عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وفي يده كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها الله عليك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك. قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، أنت فيها الأول، واليهود والنصارى من بعدك، ولك فيها ساعة لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه، أو ليس له قسم إلا أعطاه أفضل منه، وأعاذه الله من شر ما هو مكتوب عليه، وإلا دفع عنه ما هو أعظم من ذلك. قال: قلت: وما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي الساعة تقوم يوم الجمعة، وهو عندنا سيد الأيام، ويدعوه أهل الآخرة يوم المزيد. قال: قلت: يا جبريل، وما يوم المزيد؟ قال: ذلك أن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بمنابر من ذهب، فيجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ويجيء أهل الغرف حتى يجلسوا على الكثب. قال: ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل، قال: فينظرون إليه فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسلوني، فيسألونه الرضا. قال: رضاي أنزلكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني فيسألونه الرضا. قال: فيشهد لهم بالرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم، ثم يفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ثم يرتفع رب العزة، ويرتفع معه النبيون والشهداء، ويجيء أهل الغرف إلى غرفهم. قال: كل غرفة من لؤلؤة لا وصل فيها ولا فصم، ياقوتة حمراء، وغرفة من زبرجدة خضراء، أبوابها وعلاليها وسقائفها وأغلاقها منها، أنهارها مطردة متدلية فيها أثمارها، فيها أزواجها وخدمها. قال: فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا من كرامة الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم، فذلك يوم المزيد. ولهذا الحديث عدة طرق ذكرها أبو الحسن الدارقطني في كتاب الرؤية. 27، أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. قال حميد ابن زنجويه: حدثنا عبد الله بن موسى، أنبأنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه. ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن روح عن موسى بن عبيدة. وفي معجم الطبراني من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش: حدثني أبي، حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا، وصلاة الوسطى صلاة العصر، وقد روي من حديث جبير بن مطعم. قلت: والظاهر والله أعلم أنه من تفسير أبي هريرة، فقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة، أما علي بن زيد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يونس فلم يعد أبا هريرة أنه قال في هذه الآية، وشاهد ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. 28: أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا الإنس والجن. فروى أبو الجواب عن عمار بن رزيق عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: اجتمع كعب وأبو هريرة، فقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فقال كعب: ألا أحدثكم عن يوم الجمعة؟ إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين، وحفت الملائكة بأبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، ومن جاء بعد جاء لحق الله ولما كتب عليه، ويحق على كل حال من أن يغتسل فيه كاغتساله من الجنابة، والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم كيوم الجمعة. قال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي هريرة، وأنا أرى من كان لأهله طيب أن يمس منه يومئذ. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس. وهذا حديث صحيح، وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة ويطوى العالم وتخرب فيه الدنيا ويبعث فيه الناس إلى منازلهم من الجنة والنار. 29: أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. وفي حديث آخر: ذخره الله لنا. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ استأذن رجل من اليهود فأذن له فقال: السلام عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. قالت: فهممت أن أتكلم. قالت: ثم دخل الثانية فقال مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. قالت: فهممت أن أتكلم. ثم دخل الثالثة فقال: السلام عليكم. قالت: فقلت: بل السلام عليكم وغضب الله إخوان القردة والخنازير، أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به الله عز وجل؟ قالت: فنظر إلي فقال: مه، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيئا ولزمهم إلى يوم القيامة، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام. آمين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي بيد لغتان بالباء وهي المشهورة، وميد بالميم حكاها أبو عبيد. وفي هذه الكلمة قولان، أحدهما أنها بمعنى غير وهو أشهر معنييها، والثاني بمعنى على، وأنشد أبو عبيد شاهدا له: عمدا فعلت ذاك بيد أني، إخال لو هلكت لم ترني، ترني تفعلي من الرنين. الثلاثون أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه. قال آدم بن أبي إياس: حدثنا شيبان أبو معاوية عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن كعب الأحبار قال: إن الله عز وجل اختار الشهور، واختار شهر رمضان، واختار الأيام، واختار يوم الجمعة، واختار الليالي، واختار ليلة القدر، واختار الساعات، واختار ساعة الصلاة، والجمعة تكفر ما بينها وبين الجمعة الأخرى وتزيد ثلاثا، ورمضان يكفر ما بينه وبين رمضان، والحج يكفر ما بينه وبين الحج، والعمرة تكفر ما بينها وبين العمرة، ويموت الرجل بين حسنتين، حسنة قضاها وحسنة ينتظرها، يعني صلاتين، وتصفد الشياطين في رمضان، وتغلق أبواب النار، وتفتح فيه أبواب الجنة، ويقال فيه: يا باغي الخير هلم، رمضان أجمع، وما من ليال أحب إلى الله العمل فيهن من ليالي العشر. الحادية والثلاثون أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعة التقى الأولون والآخرون، وأهل الأرض وأهل السماء، والرب والعبد، والعامل وعمله، والمظلوم وظالمه، والشمس والقمر، ولم تلتقيا قبل ذلك قط، وهو يوم الجمع واللقاء. ولهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره، فهو يوم التلاق. قال أبو التياح يزيد بن حميد: كان مطرف بن عبد الله يبادر فيدخل كل جمعة، فأدلج حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعة قال: فرأيت صاحب كل قبر جالسا على قبره، فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة. قال: فقلت لهم: وتعلمون عندكم الجمعة؟ قالوا: نعم، ونعلم ما تقول فيه الطير. قلت: وما تقول فيه الطير؟ قالوا: تقول: رب سلم سلم يوم صالح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات وغيره عن بعض أهل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصما الجحدري في منامي بعد موته لسنتين، فقلت: أليس قد مت؟ قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم. قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات، بليت الأجسام، وإنما تتلاقى الأرواح. قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله وليلة السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. وذكر ابن أبي الدنيا أيضا عن محمد بن واسع أنه كان يذهب كل غداة سبت حتى يأتي الجبانة، فيقف على القبور فيسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف، فقيل له: لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين؟ قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده. وذكر عن سفيان الثوري قال بلغني عن الضحاك أنه قال من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته، فقيل له كيف ذلك؟ قال لمكان يوم الجمعة. 32 أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، هذا منصوص أحمد. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله صيام يوم الجمعة، فذكر حديث النهي عن أن يفرد، ثم قال إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يفرد فلا. قلت رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما، فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت، فصار الجمعة مفردا. قال هذا إلا أن يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة. وأباح مالك وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام. قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. قال ابن عبد البر اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الجمعة، فروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وقال قلما رأيته مفطرا يوم الجمعة، وهذا حديث صحيح. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة قط. ذكره ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن عمير بن أبي عمير عن ابن عمر. وروى ابن عباس أنه كان يصومه ويواظب عليه. وأما الذي ذكره مالك فيقولون إنه محمد بن المنكدر، وقيل صفوان بن سليم. وروى الدراوردي عن صفوان بن سليم عن رجل من بني جشم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الجمعة كتب له 10 أيام غرر، زهر من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا. والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له. قلت قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتة، ففي الصحيحين عن محمد بن عباد قال سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم. وفي صحيح مسلم عن محمد بن عباد قال سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذه البنية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، واللفظ للبخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وفي صحيح البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال فتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وفي مسند أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة وحده. وفي مسنده أيضا عن جنادة الأزدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في 7 من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى، فقال هلموا إلى الغداء، فقلنا يا رسول الله إنا صيام، فقال أصمتم أمسي؟ قلنا لا. قال فتصومون غدا؟ قلنا لا. قال فأفطروا. قال فأكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون إليه يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. وفي مسنده أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وذكر ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمران بن ضبيان عن حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن في صومه يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر، فيجمع الله له يومين صالحين، يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين. وذكر ابن جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم الجمعة ليقووا على الصلاة. قلت المأخذ في كراهيته ثلاثة أمور، هذا أحدها، ولكن يشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله أو بعده إليه، والثاني أنه يوم عيد وهو الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم. وقد أورد على هذا التعليل إشكالان، أحدهما أن صومه ليس بحرام وصوم يوم العيد حرام، والثاني أن الكراهة تزول بعدم إفراده. وأجيب عن الإشكالين بأنه ليس عيد العام بل عيد الأسبوع، والتحريم إنما هو لصوم عيد العام، وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيدا، فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه بل يكون داخلا في صيامه تبعا. وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود إن صح قال قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم جمعة. فإن صح هذا تعين حمله على أنه كان يدخل في صيامه تبعا لا أنه كان يفرده لصحة النهي عنه. وأين أحاديث النهي الثابتة في الصحيحين من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح؟ وقد حكم الترمذي بغرابته، فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة ثم يقدم عليها؟ والمأخذ الثالث سد الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. وينضم إلى هذا المعنى أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام كان الداعي إلى صومه قويا، فهو في مظنة تتابع الناس في صومه واحتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره، وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا المعنى والله أعلم نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي لأنها من أفضل الليالي، حتى فضلها بعضهم على ليلة القدر. وحكيت رواية عن أحمد فهي في مظنة تخصيصها بالعبادة، فحسم الشارع الذريعة وسدها بالنهي عن تخصيصها بالقيام والله أعلم. فإن قيل ما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل أما تخصيص ما خصصه الشارع كيوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء فسنة، وأما تخصيص غيره كيوم السبت والثلاثاء والأحد والأربعاء فمكروه. وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام فأشد كراهة وأقرب إلى التحريم.